الوداع، والحج إلى بيت الله بإجماع المسلمين ركن عظيم من أركان الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد علق الله على الحج عظيم العطايا: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعمر بن العاص يؤمن يسلم ويريد أن يبايع ثم يقبض يده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك؟ فيقول: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما قد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: وما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أي من الذنوب، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. وموضع الشاهد أنه قال له: وأن الحج يهدم ما قبله. فالحج يهدم الذنوب كلها التي قبله، على صحيح الأخبار المنقولة عن النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. والمراد فضيلة الحج، فحج صلى الله عليه وسلم، وسنجمل ما ينبغي للحاج أن يأتيه وأن يتوخى. فينبغي أن يعلم أول المقام أن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، وأنه قبل أن يحج بدنك فليحج قلبك، وأن تقبل على البيت الحرام لا تريد من حجك إلا أن يعظم الله، وأن تكون من أعظم المعظمين لبيت الله العتيق. لا تريد بحجك هذا إلا أن يغفر الله زلتك ويمحو خطيئتك ويرفع درجتك ويدخلك جنته، وأن ينجيك من ناره. ذلك مبتغاك، وذلك حظك الذي تنشده من حجك. وإلا لا حاجة لإنفاق أموال وإعمال مطي وإرهاق بدن. هذا المقصود الأعظم. ثم توخى الله عز وجل في سائر أمرك، وأنت غاد أو رائح تتنقل ما بين تلك المشاعر العظام. الله عز وجل من عظمة الكعبة جعل لها مواقيت، ولكنه من رحمته، لأن لطف الله لا ينفك عن قدره، لم يجعل الميقات من مكان واحد، وإنما جعله من جهات متعددة، وأذن لمن لم يكن من غير تلكم الجهة أن يمر عليه. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وأهل العلم يقولون إن المسجد الحرام حرم للكعبة، ومكة حرم للمسجد الحرام، وجزيرة العرب حرم لمكة كلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ثم إن الإنسان تعبده الله عز وجل بأن يحرم في إزار ورداء أيًا كان لونهما، لكن استقر عمل الناس في الأزمنة الأخيرة على أن يكون الإزار والرداء أبيضين. ثم وإلا فالمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رداءه أخضر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالبيت، وهذا ما يعرف بطواف القدوم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف أو حج قارناً، والحج يقع بالأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وأي نسك من هذه الثلاث اخترت يغنيك عن حجة الإسلام إن كانت الحجة حجة إسلام، ويغنيك عن غيرها من باب أولى. فالنسك كلها متاحة مشروعة بإجماع المسلمين. هذه الأنساك الثلاثة: طواف القدوم سنة، من أتى به فقد أتى خيرا عظيما، ومن لم يأت به فلا تثريب عليه. ثم يكون مقام الحجاج في اليوم الثامن في منى، وهي مشعر عظيم من الحرم، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصر في الرباعية. وليس له في الأصل أن يجمع، يعني الأكمل سنة أن لا تجمع، لكن لو أن أحدا غلب على أمره إما لمرض أو لتعب سفر أو لتتابع نوم، فجمع في منى الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير جاز ولا يحتاج إلى إعادة لأنه في سفر. ثم في اليوم التاسع يأتي الحجاج إلى عرفة، والأصل والسنة أن الغدو إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع، لكن الناس اليوم لا يملكون أمرهم في غالب الأحوال لارتباطهم بما يعرف في زماننا بحملات الحج، والإنسان إذا كان تبعاً لا يكلف ما لا يطيق، فإن أتى عرفة من مساء اليوم الثامن أو من قبل الفجر اليوم التاسع أو من بعد طلوع الشمس، كل ذلك لا تثريب فيه ولا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الضعيف أمير الركب، فيبنى على الضعيف لا يبنى على القوي القادر. ثم إن الوقوف بعرفة إنما يبدأ يشرع بعد الزوال، فينصح الحجاج أن لا يجهدوا أنفسهم أول ما يصلون عرفة. فبعض الحجاج وفقنا الله وإياهم لكل خير، من حين ما يصلون إلى عرفات يبدأون بالدعاء والوقوف، والأكمل أن يأخذوا قسطاً من الراحة حتى يأتي زوال الشمس، فيصلون الظهر والعصر جمع تقديم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرعون في الوقوف والدعاء. وفي الحديث عند الترمذي عند مالك في الموطأ حديث طلحة بن عبيد الله قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إن من المنن العظام أن يمن الله على العبد أن يقف على صعيد عرفة، وهذه منة عظمى، لأنه لا تتأتى لكل أحد، وفيها الإنسان يكون قريبا من الله، لأن هذا الموقف خلده القرآن وخلدته السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي أن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، وأن من فاته الوقوف يفوته الحج كله من عامه ذاك. فوقف صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت وقفة تضرع لله، رافعا يديه كاستطعام المسكين، أي كحال المسكين وهو يستطعم الأغنياء والأثرياء مع الفارق العظيم. وكلما دنت الشمس من المغيب يكون شعور المرء أعظم، خوفا من أن تغيب عليه الشمس، ولم يقبل الله عز وجل حجته. لكن حسن الظن بالله من دلائل العلم الحق بالله، ولا يتأكد حسن الظن بالله في موقف أعظم من تأكده في يوم عرفة. فإن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته، فإن دل الحديث الصحيح على أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته، فإن ذلك يدل على أن المرء ينبغي عليه في ذلك الموقف أن يعظم حسن ظنه بربه، وأن يجتهد في الدعاء، يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، يعظم الله ويثني عليه ويحمده جل وعلا بما هو أهله، ويكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله حاجته. مع أن الإنسان يزاوج في الأمر، فحينا يقرأ قرآنا، وحينا يدعو، وحينا يهلل، وحينا يسبح، وحينا يكبر، وأكثر صنيعه الدعاء، حتى إذا طلب منه أن يبقوا على الرواحل حتى وهو في السيارات قبل أن تغيب الشمس يبقى على دعائه، ولا ينشغل بما قد كان من أحداث في نهار عرفة، نقص من زاد، تغيب عمرو، جاء زيد، وإنما يبقى على حاله رافعا يديه يدعو ربه ويستغيث به ويجأر إليه، وينكسر قلبه على تلك الحال رجاء مغفرة ورحمة الكبير المتعال. ثم يأتي الحجاج إلى مزدلفة، والسنة أن يبيت بها الليلة إلى أن يصلي بها الفجر، لكن المذاهب الفقهية في شرعنا الإسلامي اختلفت اختلافاً كثيراً في الذي يجزئ من الوقوف بمزدلفة، من المبيت بمزدلفة، والمستفتي على دين مفتيه، وكثير من الحجاج معهم من يفتونهم، فلا ينبغي للمرء أن يضيق واسعاً أو أن يشدد أمراً يسيراً. هذه مذاهب، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم، وأئمتها أئمة معروفون متبوعون. ما تراه أنت راجح ما تراه أنت راجحا يراه غيرك مرجوح، فلا مجال للإنكار. ما تختاره لنفسك اختر ما يغلب على الظن أنك به تؤدي حق الله، لكن لا تسفه آراء الناس ولا تلمز حاجا له في صنيعه إمام متبوع يغلب على ظني أن هذا الإمام قد وفق في المذهب الذي ذهب إليه، والمراد المبيت بمزدلفة. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في مزدلفة غير الفريضتين المغرب والعشاء، وبعض أهل العلم يقولون الوتر يؤدى وبعضهم لا يرى هذا. ونقول إن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ترك شيئا في الغالب صنعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقله، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نفلا من قيام الليل في مزدلفة، مع أن جابر رضي الله عنه نقل صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وهو لو لم ينقلها لعلمنا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أداها، لأن الفريضة لا تسقط بحال. فلما لم يقع من جابر نقلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، فإن القول بعدم الصلاة فيما نذهب إليه أرجح دليلا من القول بالصلاة. اللهم إلا حديث ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر يقصد ركعتي الفجر والوتر، لكن هذا يجري مجرى الغالب، وجابر ينقل حدثا بعينه والعلم عند الله. لكن لا ينكر على من صلى شيئا من نافلة الوتر وقيام الليل ليلة مزدلفة. ثم يأتي الإنسان المشعر الحرام، الله جل وعلا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم يأتي منى فيبدأ وتحية منى يوم النحر رمي جمرة العقبة، والضعفاء لهم أن يرموا من منتصف ليلة النحر، والتابع يأخذ حكم المتبوع، من كان معه رفقة ضعيفة هو تبع لهم، هم يحكمونه في مثل هذه المسائل، فلو رمى معهم فلا حرج. وبعض أهل العلم يرى أنه يتوقف وهذا أحوط، ويعود للرمي بعد أن ينتهي رفقته. والدين مبني على اليسر، وهذا أصل يجب استصحابه. والمقصود هذا ما يكون من يوم النحر، ثم يكون نحر الهدي لمن كان لديه هدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، وأي شيء من ذلك قدم أو أخر فقد أفتى صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج فيه. والطواف بالبيت طواف الإفاضة هذا ركن الحج الذي لا يتم الحج إلا به، وهو المقصود بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وجماهير أهل العلم يشترطون الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر للطواف، وبعض أهل العلم يشترط الطهارة من الحدث الأكبر ولا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر. والذي نذهب إليه أن الإنسان يتجنب الحدثين الأكبر والأصغر، لكن لو قدر أنه هو أحد من رفقته أحدث حدثا أصغر قبل الطواف بقليل أو أثناءه فلا يلزمه الإعادة ولا ترك الطواف، وإنما يمضي على حاله ويكمل طوافه ولا حدث للخروج وإعادة الوضوء. ثم تكون أيام التشريق، وهي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، والسنة أن ترمى الجمار بعد الزوال. وقد روى البزار في مسنده من حديث ابن عباس مسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى الجمار كانت له نورا يوم القيامة. فرمي الجمار عبادة عظيمة يشرع بعدها الدعاء، وهو نور للعبد يوم القيامة كما بينا في حديث ابن عباس بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن السنة أن الرمي يكون بعد الزوال. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث. لكن على الجانب الآخر لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمي قبل الزوال، وهذا فهم لا بد من استصحابه. لم ينقل عنه أنه قال لا ترموا قبل الزوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد طاف بالبيت العتيق ضحى يوم النحر وقال خذوا عني مناسككم، مع أنه بالإجماع يجوز الطواف قبله ويجوز الطواف بعده. وهو صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، ثم لما غاب قرب الشمس تماما نفر إلى مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، ومع ذلك بالإجماع يجوز أن يوقف في عرفات بعد غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس من صلى شهد معنا صلاتنا هذه، يقصد صلاة جمع في مزدلفة صلاة الفجر، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد هتفث. والمقصود لا يدعى على الناس في عدم جواز الرمي قبل الزوال، نقول إن السنة والمحفوظ الرمي بعد الزوال، لكن لو أن أحدا من الناس رمى قبل الزوال فليس المقام مقام إنكار لعدم وجود الدليل الذي ينهى. وفرق ما بين أن تقول هذا سنة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول هذا أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والتحقيق أن أيام الجمار ليلها ونهارها بعد طلوع الشمس كالشيء الواحد، والمراد فضيلة الرمي والدعاء بعده، والدعاء يكون بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية ولا يكون بعد الثالثة. والمواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعا رافعا يديه يوم عرفة، ودعا رافعا يديه عند المشعر الحرام، ودعا رافعا يديه بعد الرمي جمرة الأولى والثانية الصغرى والوسطى في أيام التشريق، ودعا رافعا يديه وهو على المسعى على الصفا وعلى المروة. فهذه المواطن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه، غير ذلك يدعو من غير أن يرفع يديه كحال طوافه صلوات الله وسلامه عليه، أو حال ذكري وهو في منى، أو حال ذكري عليه الصلاة والسلام في أيام منى في أيام التشريق. والمراد الإجمال عن الحج وذكر ما أجمل، وإلا التفصيل يطول وهو مبين في المطولات، وليس المقام مقام درس فقهي.